بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجر سورة ياسين قالها وحن نود البيسي منكي وراك سناي وقوم كي سوعدي قرية دي الله صلى الله عليه وسلم حتى رسول كبعد لما رتا إدلال أولا أمر قوذي أو يريا حسنة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون قصص أسمرك هل كسي يقول أماتي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى آيناها كدام بأية وحكا هذا الليان ربي سبحانه وتعالى أودي سبلارا oo nugu tusinayo koonkan inuu jiro yaani khaliq maamula oo awood dilitaan iyo nooleyn iska leh waxa kala maarta la isku xiraya dhulka dhinta abaarooday oo roob intuu ku daay daaq iyo mira ka soo baxeen iyo dadka qabuurta ku jira oo hadda la soo bixinayo labadaas ayaa la isku shabahay oo waxa la sida waxaas Ilaahay ku soo saaray dhulka nabaad iyo miro iyo geedo baa Ilaahay dadka qabuurta ku soo saaray in badan quraanka isku xiraa wa ayatu lahumul ardul maytatu ahyaynaha waxa dad yiraadeen hal baraarujiyo suuratu yaasiin aad lagu jiraa qaab munaasabad waxa inta badan dadka la soo gudboonaato dad sakaraada ama naftu qabato oo la yiraahdo yaasiinka lagu qabto suurada awalkeeda ay ahayd inaan ku sheegno laakiin ma xasuusan marka xoola qaar kooda ma xasuusiyo yiri bal arintaas xogaa dadka in lagu baraarujiyo haboon tahay maadaama suuradu waxa ay ka hadlayso iyo waxa dadku ka aaminsan yihiin kala duwan yihiin marka qofka markuu dhimanayo waxa nabi kaleey salaam salaam oo amray saxaabada in qofkaas sakaraadka allah la qino tawxiid laqinu mawtakum la ilaaha illa allah kalimadaas allah la qino si uu ay u noqoto aakhiru kalaamihi qofka aakhiru kalaamihi la ilaaha illa allah noqotana waa qof tawxiidkii ku dhintay qofkaas marka waa qof yaani wanaag iyo loo rajaynayo tasbiid ilaahay uu ku sugo wax marka sharciga ka sugan oo nabiga laga hayo waa talqiin al-mauta qof intu sabdiman ma aha mid ka dambeysa oo qabriga loo la qiray leeyahay haday ku yiraa malaa'ikatu ku yimaadeen saas dheh kan dheh yaani waa la ogyahay qofka wax talqiinta qaata markuu ka soo horjeedo ardayga markuu macallinku wax u la qiro yiraahdo akhri aayadaas oo ka daba akhriya laakiin labada qof qofna wuxuu ku jiraa barzakh qofna adduunyada uu joogo war iskuma hayaa haddii saas ku yimaado saas ku yiraahdo saas dheh meesha qash ma jiro iyo wax la isku qashay la isku sheegayo adduunyada qofka wixii loo sheegay oo uu qaatay markaasaa Ilaahay hadduu ku duwo oo la weydiin yiraahdo rabbigaagu waa ayo yaani rasuulkaagu waa kuma diinkaagu waa kuma markaas Ilaahay ku soo gaadhay laakiin adiga hadalka aad tiri saas dheh kuma dhahay bal waxa laga yaabaa qofka hadda la leeyahay yaasiinka lagu qabto wali misrusan yaasiin baa akhristan warna waa iyo salaadba marka maxay ka taraysaa yaasiin hadda hadduu lagu qabto ama wali yaasiin uu seegay marka arintaas arin jirta ma aha qofkan hadduu quraanka ku dhaqmi jiray yaasiin iyo wixii kalaba way anfacayaan oo camal falkaas uu ka taray wa ayatun calaamad baa lahum dadka u sugnaatay tusinaysa ilaahay awoodiisa iyo qudradiisa taamka ah aayadaasna waxay tahay al ardul maytatu dhulka dhintay oo dhulka markuu dhintay waa markii abaar ay ku dhacday waa dhinto geedihii iyo calaamti ka dhacday waa baabbaceen dhulkiina wuxuu noqday meel saxaraa lama degaan oo aan lahayn wax baada laga cuno axyaynaaha dhulkaas waa noolaynay waxa lagu nooleeyana aayada kaan ku soo mar wanzalna min asamaa'i maa'an faambatnaa bihi waxbaa lagu soo saaray maahan iskama soo bixin roobbaa ku daayay roobkii baa marka lagu nooleeyey waakhrajnaa minhaa dhulkii waxaan ka soo bixinay xaban xumuub baan ka soo bixin miro masado iyo galley iyo digir iyo sareen iyo wixii la cunay mirayaalkii kale fa minhu yaakuluun xabadaasay dadku cunayaan oo ay ku nool yihiin wa jacalnaa waxaan yeelnay fiiha dhulkii jannaatin beerayaal min nakhiilin geeda timira wa acnaabin cinabyaal wa fajarnaa fiiha dhulka waxaan ka dilaacinay min alcuyuuni ilayaal biyaa baan ka soo burqinay maxaana looga soo burqiyey liya'kuluu min thamarihi inay cunaan mirahaas lagu soo saaray biyaha wamaa camilatu aydiihim iyo wixii gacantoodu ay samaysay oo talaal ay geeda talaaleen wamaa camilatu aydiihim wama aladii camilatu aydiihim wixii gacantoodu ay ka shaqaysay afalaa yashkuruuna miyaysan ilaahay ku shukrinayn nicmadaas u soo saaray oo ilaahay nicmadaas u gala miyaysan shukri u gudanayn in badan dadku ma gudanayaan shukri waqaliilun min cibaadiya shakuur wa aayatun calaamad baa lahum dadku u sugnaatay aayaddaasoo ku tusinaysa ilaahay maaragtay saanica ahay awoodda taamka lahay al-ardu lmaytatu aayadduna waa dhul dhintay oo abaari ku dhacday axyaynaaha oon ku noolaynay roobkii ku daayay wa akhrajnaa minhaa ardadii waxaan ka soo bixinay xaban xubuub baan ka soo bixinay fa minhu ya'kuluun xubuubkaasay markaa cunayaan oo arsaaqad u ah iyaga iyo xooluhu mataacan lakum waliancaamikum wa jacalnaa fiiha dhulkii waxaan yeelnay oo ku abuuray jannaatin beerayaal beerayaalkaas waa min nakhiilin wa acnaabi nakhiish waa geeda timireed iyo cinabyaal wa fajarnaa fiiha dhulkii waxaan ka soo dilaacinoo ka soo burqinay min alcuyuuni ilayaal biyo ah baan ka soo bixinay oo webiyaal iyo ila maaragtay iska socda liya'kuluu min thamarihi inay cunaan waxaas nakhiisha iyo cinabyaalka wixii miro ah oo geedmiroodkii ah wamaa camilatu aydiihim iyo kii gacmahoodu ay sameeyeen waxaa kaloo lagu fasiray wamaa camilatu aydiihim in nafyi laga dhigo wamaa camilatu aydiihim gacmahooda maba ka shaqayn waxaan ilaahay baa naxariistiisa iyo fadligiisu ku tafadulay laakiin halgan iyo sacyi ayagu ay sameeyeen iyo awood iyo xeelad kuma soo saarin risalkaasna waa jiraa afalaa yashkuruuna miyaysan ilaahay nicamtiisa faraha badan uga mahadinayn subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullahaa mima tunbitu lardu wamin anfusihim wamima laa yaclamuun subxaana waxaa ceebla oo hufan oo nuqsaan iyo maaragtay ceeb oo dhan ka hufan alladii allaha khalaqa abuuray alaswaaja kullaha lamaanaha dhammaan aswaaj waa wax isku lamaansan waa nin iyo naag waa aswaaj zawj ومن كل شيء خلقنا زوجين geeduhu waa lab iyo dhadig xayawaanaadka iyo xooluhu waa lab iyo dhadig wax kasta marka waa lab iyo dhadig xataa korontadaas hadda isticmaalayno waa lab iyo dhadig saalib iyo muujab ama balaas iyo maynis haddii aysan jirin waxba ma soo saarin waa wax marka ilaahay ugu talagalay oo wax la wixii noola ah ama aan ma noola ahayn dhammaantood waa laba noocay ka koobay subxaana waxaa hufan oo ceeb leh alladii allaha khalaqa alaswaaja kullahaa yacni laba shay wax kasta laga sameeyey cadaan iyo madow waa maaragtay lab iyo dhadig hameen iyo maalin dhirir iyo gaabni macaan iyo kharaar wax kasta waa labo zawj subxaana ilaahasa xumaan oo dhan ka hufan khalaqa alaswaaja kullahaa mima tunbitu lardu dhulka waxa uu soo saarayo oo ama miro ha noqdeen ama ha noqdeen wax abuuroo la abuurtay iyo geedo wa min anfusihim iyo ayaga dadka naftooda lab iyo dhadig laga abuuray wa mimaa laa yaclamuuna iyo waxaysan ogeyn oo makhluuqaad kale oo aysan fahmi karin dadku oo haddeer la ogaado sida haddaan korontadan sheegaynoo kale dadku markaas ma tajrubayn oo baaritaan ma gelin iyo baxdi cilmi laakiin marka hadda buxuutii la sameeyey waxaa la ogaaday geedaha lab iyo dhadig inay qaar isku yihiin qaar mid kale inta wax looga soo qaado lagu waxaynayo oo lagu bacriminayo ama maarata riminayo wa min anfusihim naftooda baa ilaahay aswaaj ka dhigay fajacalahum dakaran wa unsa wa mima laa yaclamuuna min makhluuqaatin shattaa laa yacrifuunaha makhluuqaat tiro badan oo kala gadisan aysan garanayn sida aayadda hadda akhrinayna wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn lacallakum tadakkaruun min kulli shayin marka waxba kama bixi karaan wa aayatun lahum alleylu naslakhu minhu nnahaara faidaa hum mudlimuun wa aayad kale oo tusinaysa ilaahay awooddiisa iyo inuu isagu mutaysto cibaadada maadaama makhluuqaadka uu sameeyey waxyaalo badan oo nicama wa aayatun calaamad baa lahum dadkii u sugnaatay waa alleylu hameenka naslakhu minhu hameenka waxaan ka bixinaynaa annahaara maalin sidii wax naaf haraga laga siibayo kale markii hameenkii uu dhammaado maalin wax laga siibo kalo noqon oo hameenkiiyaa la bixiyey maalinaa la soo geliyey markii hameenkii yimaadana maalintii la siiba aayatun lahum calaamad baa u ahaatay ilaahay tusinaysa inuu isagu qaadir yahay oo wax kasta awoodo cibaadadana uu leeyahay keligiis aayaddaas waa alleylu hameenka ayaa naslaqu minhu hameenkii waxaan ka saaraynaa ka siibaynaa annahaara maalin faidaa hum mudlimuun dadkii marka waa mugdi markii hameenkii uu yimid mugdi bay galeen haddana markii hameenkii la bixiyo iftiin bay yimaadeen washamsu qoraxda tajrii waa socotaa limustaqarin lahaa waxay ku socotaa meel loogu talagalay mustaqar almakaani iyo almustaqar alzamaani labadaasaa jirta washamsu tajrii qoraxdu waa socotaa ma taagna limustaqarin lahaa qaraar loogu talagalay meel makaan ay ku sugnaato ama waqti ay dhammaato labada tafsiirba waa jiraan mustaqarka oo makaaniga ah waa taxta alcarshi carshiga hoostiisa halkaasi ku sugnaanaysaa waxaana nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu ku sheegay axaadiis saxiixa abu dhar alghifaari wuxuu leeyahay kuntu maca annabiyi sala allahu alayhi wasalam fi lmasjid cinda ghuruubi shams nebigaa masaajidka la joogay qoraxdu ayoo dhacaysa faqaala yaa aba dhar atadrii ayna taqrubu shams ma garanaysaa meesha qoraxdu ku dhacdo qaala qultu allahu rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa yaqaana qaala nebigu wuxuu yidhi fainnahaa tadhab way tegaysaa qoraxdii xataa tasjuda taxta alcarshi ilaa ay ku sujuudo carshiga hoostiisa fadalika qowluhu tacaalaa washamsu tajrii limustaqarin lahaa marka sidaasay u soconaysaa ilaa laga gaaro qiyaamada markay dhacayso markaas idan ay weydiisanaysa inay laabato oo ay meeshii ka soo bixi jirtay markaas la leeyahay irji'i min haythu ji'ti fatarji'u ila madla'iha wa dhalika mustaqarruha kabaadi markaas dambe oo qiyaamadu dhacayso waxa la leeyahay irji'i min haythu ji'ti fatadlu'u min maghribiha maashay hadda u dhacday bay ka soo baxaysaa isbeddel baan dhacay koonkii baa qallimay waa waxa dhacay qiyaamada mustaqarka oo zamaniga ah waa al mustaqar qasayriha socodkeedu waa joogsaday waa wa yawmul qiyaama socodkeedu laga istaajinaya xarakadii iyo dhaqaaqii caalamkiina saas ku dhamaanaya kaasna waa mustaqarkii zamaniga marka labada mustaqar baa jirta waqti ilaahay ku talagalay inaysan socon marka mustaqarkaas bayna ku dhamaanaysaa wa shamsu tajri qoraxdu waa socotaa limustaqarin laha qoraxdu loogu talagalay dhalika axadka sidaa wax u maamulay taqdiiru alcaziizi alcaliim alihi cilmiga badnaay oo qalabada iyo ciziga lahay maamulidiisii wey taqdiirkiisii jaangooyadiisii wey dhalika yacni arrinkaas allaha sameeyey oo qoraxdiisa u socosiiyey habeenkii mugdi ka dhigay oo ka siibay maalintii waa taqdiiru alcaziizi alihi caziizka ahay yacni qadaridiisii jaangooyadiisii alcaliimi cilmiga badnaay والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قرحضة وعجد ضيحة قدرناه وحام كقدرني منازل ماله مال مالك سدقي همين كسدقي حتى عاد إلى النقضي كالعرجون لانت تمرت أوكال القديم باليودي qodmaatay laanta markay angeegto qalasho waa soo gudaneysa waana maartay waxa ka tagaya iftiinkii qalal marka dayxu hameenba meel u istaagaa marka koow yahay manzila ilaahay u talagalay 28 hameen boo manzilkaas mid walba meel degaya 29 haday bishu ku dhamaato lama arkayo markaas ama soddon haday ku dhamaato labadaas waqti yani qoraxdi waa ka qaalib noqonaysa oo lama arki karo laakiin dadku xileen waxba dibada xoolo dibana ma aha qoraxdu iyo dayx waa socdaan mar istaagayaan ma jirto laakiin marna qoraxdi waa ku imaanaysa oo ku soo dhawaanaysa markaasay qarinaysaa iftiinkeedii ilaayada ka iftiin weyn hameenka koobaad markuu dhasho meel ilaahay u talagalay hameenka labaad xoogaa iftiinka ka siiyaaday hameenka saddexaad meel kale afaraad shanaad saasuu ku socdaa ilaa 14 uu tago 14 markuu tago waa nuurkii baa kaamil noqday waa dhammaystirantay kabacdi haddana nuurkii baa sii yaraanay 15 16 17 marba maruu ka sii dhilmayaa ilaa aada aragtiin marka ugu dambaysa inay noqoto yani cidii oo kale xataa caada kalcurjuun alqadiim markay dalanayso iyo markay dhammaanayso labadaba iftiinka ku yari maxaa labadaba marna qoraxdii aa ka hormartay marna waa ka dambaysa ku soo baxaysa oo iftiinkiibaa haya lama arki karo marka in badan oo nuur badan ma helayso والشمس والقمر قدرناه قمرك وحنك قدرني منازله ماله إلهي متلقلي حتى عاد إلى النقضي كالعرجون القديم لان مارتي يابس وقال شيء إلى النقضي إلهي متلقلي والرحضة يضيح وحاس يعني منازيش إدقيا waxaa lagu talagalay dadku inay wax ku xisaabsadaan day xoolo u xisaabtama oo mudooyin baa jira dadku ama heshiis ay kala dhigtaan ama ballamo iyo waxay jiraan oo qofka loo qabto waladii jacala shamsa diyaan walqamara nuuran waqadarahu manaazila litaclamuu cadada siniina walxisaab wajcalna alleyla wannahaara aayatayni famaxawna aayata alleyl wajcalnaa aayata annahaari mubsiratan litabtaguu fadla min rabbikum walitaclamuu cadada siniina walxisaab cadada siniin walxisaab baa loogu talagalay la shamsu qoraxda yanbagii lahaa uma haboona uma ansaxayso an tudrika alqamara inay dayaxa ka daba tagto haleesho qoraxda waa socotaa si ilaahay u talagalay bay ku socotaa iyo mustaqarkeedii qoraxdiina kama dayaxina kama daba tagi karto iyadana lagama daba imaan karo oo wax iska isdiidaya ama iska hor imaanaya ma aha sida bini'aadamka wax uu sameeyo waa iska daba tagaa oo waxaa arkaysaa maraakiib istuqaysay soo ma jira ama diyaarado ama baabuur ama tareeno waxa makhluuq uu sameeyey nidaamka ay ku socdaan maadaama uu nidaam bini'aadam uu degsaday ay tahay khalad baa ka imaan kara korontada waxaa leeyahay yani waxaa ka yimid khalad marka waxbay kharibtay laakiin waxaan ilaahay uu sameeyey hadday qorax tahay iyo haday dayax tahay iyo haday xidiga tahay iyo haday cir iyo dhul tahay iyo bad wax iska hor imaanaya ma jiran mid walba meesha loogu talagalay buu ku socda la shamsu qoraxdu ma ahan yanbagii lahaa inay u haboon tahay an tudrika alqamara dayaxa inay haleesho ka daba tagto wala alleylu haneenkuna ma ahan saabiqu nahaari maalinta mid ka hormaraya oo intuu ka dheereeyo socodkii kama hormaray waa isdaba joogaa oo mid walba midka kale ayuu daba yaallaa sida qur-aankuba noo caddeeyey oo waxaan ku soo marnay suuratu acraaf umalayna yadlubuhu xafiifan yacni si deg deg ah midba midka kale u raadinaya u dalbay habeenkii markuu baxayo wuxuu raadinaya wuxuu leeyahay maalintii imaam maalintuna markay tegayso habeenkii bay dalbanaysaa inuu soo galo waqtigeedii waa isdaba joogaan marka la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar dayaxa inay gaarto ka daba tagto uma haboona arrinkaas yacni munaasab iyo saxiix ma ahan wala alleylu saabiqu annahaar habeenkuna maalinta kama hormari karo mid ka hormari kara ama ka daba mari kara xilligii loogu talagalay ma jiro wa kullun mid kasta oo qoraxdii iyo dayixii fii falakin yasbaxuun falag ilaahay ugu talagalo ku socdaa oo ku dabaalana wa kullun min alleyli waannahaar والشمس والقمر والنجوم كل حدقها يغرح ذي ضيح أيامين في مالنت في فلك يسبحون فلك بيكو الضبالنا يعني كسو عدان وإسان اسم الدالي كريم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية علامة بأن لهم ذاتي أسغناتي تسينيسا إلهي أوديسا anna xamalna aayad waxay tahay inaan ku xambaarnay duriyatahum caruurtoodii filfulki doon almashxuuni ee laga buuxiyey dad iyo duuyo iyo xayawaanaha markii nabiyullaahi nuux ilaahay uu badbaadiyey oo la yidhi doon samee markaas uu samaynayana doonta meel waxa iska ahaa biri oo baadiye ah oo aan biyo iyo waxba laga filanay doonna waxaa lagu ogayaa meel biyaha ku socotaa laakiin ilaahay hadda wuxuu ogaay inay meelaha ay noqon doonto hadda uu joogo bad oo cirkii iyo dhulkii biyahoodii baa la sii daayay, korna waa laga soo daayay, hoosna wa fajarna al-arda uyuna faltaqa al-maa'u ala amrin qad qudira wa xamalnaahu ala dhaati alwaaxin wa dusur. Marka doontaas waxaa lagu xambaaray aadam caruurtiisi ila nabiyullaahi nuux waxaa faracu ka yahay nabi aadam. Marka waa loogu abaal sheegare aayatun lahum anna xamalnaa duriyatahum, duriyadoodii baan waxaan ku xambaarnay fil fulki lmashxuun, doontii la buuxiyey oo alaab iyo xayawaanaad iyo dad iyo dunyaba waa laga buuxiyey. ilaahay baana amray lab iyo dhadig inuu ka qaado xayawaanaadka, mid walba lab iyo dhadig baa laga qaaday si aysan u maaragtay taran beelin, baa loogu talagalay hadhow inay intaa ka badbaadaan. oo dameer iyo faras iyo maaragtay geel iyo lo' iyo ari iyo xayawaanaadkii jireen meeshaas laga buuxiyey. fil fulki lmashxuun, waa doon aada loo buuxiyey. qul naxmil fiiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahla, halkaasaa la amray. wa khalaqnaa lahum, waxaan u abuurnay min mithlihi, doontaasoo kale maabaan u abuurnay, yarkabuuna ay fuulaan, waxa ay fuulayaan oo ah geelii ama waxyaalihii kaloo markuubaadka la fuulayo. oo geelu waa safiinatu saxraa, banaanka doontiisi. waxaa kaloo jira tafsiir lagu fasiro oo ah khalaqnaa lahum, waxaan u abuurnay min mithlihi, doontii nabi nuux lagu qaaday oo kale maa yarkabuna, waxay wax ku fuulaa. oo doontaas nabi nuux waa baaba'day muddaa kasoo wareegtay, laakiin waxaa laga qaatay sambar iyo tusaale baa laga qaatay. waxa hadda la samaynayo doonyaha dhan farsamadaasi ka tid awal maarata la arkay, waxaan dadka hadda bini aadamku samaynayaa mid walba meel baa laga keensaday, iskama imaan. xataa bini aadamka sida uu maaragtay wax u duugayo, waxaan ku soo marnay suuratu lmaa'ida in uu maaragtay tusay quraan ama tuki, inuu mid kale uu duugo tusay aadam labadiisii caruur, markuu midkii kala dilay oo uu muddo waday ku rafaaday in uu maaragtay fabacata allahu quraaban yabxatu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih, qaala yaa waylata acjaztu an akuuna mitla hada alquraab fawaariya sawata akhiih faasbaxa min anaadibiin. waxaan hadda duulayo aragtay shimbiraha noocyadan hadda la samaynayo diyaaradaha, ama miig ha noqdeen ama mid kale ha noqoto, midba waxbay ka qaateen xayawaanaadkan duulayo, qaabka uu duulayo ama uu haadayo bay wax ka qaateen. sama wa khalaqnaa lahum, waxaan u abuurnay min mithlihi, doontii nabi nuux oo kale maa yarkabuna, waxay fuulaan. oo doonyo kaley dadku ka ikhtiraacdeen aan laga dhigana waa suuragalo. khalaqnaa lahum min mithlihi, kan oo kale maa yarkabuna, waxay fuulaan. oo am marka geel iyo wixii maaratay doonyo iyo baabuur iyo kulli waa soo galay, maa yarkabuun waa caam maadaas. laakiin waxay ku tusinayaan waxay leeyihiin inay doon meesha tahay waxaa qariino u ah horena markii la sheegay wa in nasha nuqriqhum falaa sariiqa lahum walaa hum yunqaduun, mar haddii qarqi la sheegay waa doon, wa in nasha haddii aan doonno nuqriqhum, doontii baan qarqinaynaa oo maashaynaynaa biyaa ku hafinaynaa, falaa sariiqa lahum, wax u gargaarayo ma jiraan, walaa hum, ma aysan ahaanin iyagu yunqaduuna, wixii maaratay asiibay kuwa laga badbaadinayo, ilaa raxmatan minnaa, ilaa يعني إلا نحن أنا ما وعد كل بدبادي ترتمل أنا ولا واحد بدبادي رحمة منا نحرس أنا حق أنا بان كبد بادنا إنا إلى أجل المسمى ومتى أنا إلى حين إلى لجار وقتي نوى الله راحين يا ووقتي إلى تلقى أجشودي إن كل ما تو وإن شاء هذه أن دونه نغرقهم وأنغرقنا إنا دونتي فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم مما هم فيه وحايكو جيران عند مارتي وقرقار سمجرته صريخ ومفهر قيلية وقرقار ويديست وحو قرقار مجرى لا صريخ لهم ولا هم ينقذون وحاقود عنا عند كبد بارك التمر انقاذ وقفكم مركو بيكو قرقوامو أما الدبئية وحقود عنا تطلق سوى قرمدة وما يشعر كسوى تبعية ملا إلا رحمة منا نحرس أما يحق أننا موقين أنت كما ما يشعر كسارك أنت ملا وبدأ أن هذا وحقود سوى قرمكرة ملا دقائق ينبتك على بحيس وأن الله كجراء أهل مرادين موسى فصحه بي نبتك على عيسى أما هذا المال جاري كريم لكن إلهي فقط أترق له أبد بادل ومتاعا يراحه إلى حين إلى وقت اللي جاره وإذا قيل اللهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إلهي وقنا ورم يا مشركين تا بعدها إكو تاغيهين إيسيرا أيسا دنبقوا إكو جران أيسا نغمرقوني أما مستقبل كودا قيامة أيسا كفا كرينا وحما أيسا قربر سنين دي الويرابة وحبحية وحليين أنه مدد كان وحسينا إنا ومارتي دو إلهي ودونا أصدقى وحسينها وإذا قيل اللهم دي الويرابة اتقوا ما بين أيديكم وحورتنا كبغة وما خلفكم يوحي كدن باية لعلكم ترحمون سيلا يكون حريصته وتقوى هذا لاتمادين إلهي وإذن حريصنا يا عذاب كان وإذن كبت بالين يا إذا قيل اللهم دي الغير هذا القوان مشركين تا اتقوا كعب صدا ما بين أيديكم وحيد كهر راية ومستقبل كوحا قرتنا وقيامتي وما خلفكم يا وحي كدم بايه كبغ لعلكم سي ترحمون لذكون حريصته وما يأتيهم وما إيمان يوم من آية على مد يمعجز من آيات ربهم فبآيات سكمدة إلا دئت ماذا آيداس كانوا حيآيان أنا آيدا معرضينك وكجيست توحيدك iyo risaaladii loola yimid rusushii waa ku jeesteen ma aysan qaadan waa ku jeesteen wama taatihim min ayatin ayad uma iman mu'jiza min ayati rabbihim fa bi ayati sakamira illa kanu anha waxay ahaayeen mu'ridina wa ka jeesta oo ma aysan rumayn kuma intifaacin وإذا قيل اللهم دي الغير هذا أنفقوا بحية مما رزقكم الله إلهي وإذكوا أرزاقي وحكم ذا بحية وضدك مساكين تهاي أما فقر ذي وحسية قال الذين كفروا كوى قالوا ذي وحليهم للذين آمنوا وحكليهم أن نطعموا موحقودنا إنا من ضد لو شاء الله الله دو دونه أطعمه وقود لها أطلق معنا وقودنا إنا وجستس مركي الله أمره إنا واحد بحيان وحلينا دو إلهي دونه أطلق نساء عزاق لها ومارة وحسي لها مركي أنه وافق إنا مشيئة لألا إلهي دور وحسي لها ana waxaan ugu daalinaysa ila qila allahum adii lagu yiraahdo mushrikiinta anfiquu bihiya mimma razaqakum allah mimma yaani min ba'di ma razaqakum allah kulli ma wada ilaahay wuxuu idin siiyay wax kamida dadka u baahan siiya oo fuqarada iyo dadka dhibaateysan qaala alladina kafaru kuwa gaalooda waxay leeyihiin lilladina aamanu yaani anilladina aamanu dadkii ilaahay rumeeyay waxay ka leeyihiin oo markii la amray infaaqa ayagaa marka jawaabaya annu tuciimu miyaan quudinaa man dad low shaa allah allah haduu doono adcamahu uu quudi lahaay managaa quudinayna haa'ulaai alladiina amartumuuna bilinfaaqi calayhim low shaa allahu la aqnaahum ilaahay baa taajir ka dhigi lahaay wala adcamahum min risqi ilaahay risqiisu maaratay quudi lahaay marka haddii ilaahay ka daystay annaga maxaa noo leydiin noogu dhibaysiin oladin bixiya فنحن نوافق مشيئة الله فيهم يوافقهم إن أنتم ما أنتم متهرين إلا في ضلال بارك وكسغا مبين أعد أمرك أن أمر يسين وحبحية مؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين بارك عدب كسغا انتهين وحكى له احتمالا إن هذا الكائن إن أنتم إلا في ضلال ويهي من قول الله مرك المؤمنين تلا دودان او اي مارك هلكا كسو خليان ان لو يري ان انتم الا في ضلال مبين لكن قول فارق ديننا ان ليهين هذا ما امرتان ان ضدوا رو الى ان وحسيو سيلهاي إن أنا نبوء دكتانة وحبحية إن أنتم إلا في ضلال مبين في أمركم لنا بذلك أما كان أمرتين الركاز ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وهذا الدور مرسوم مرني في آية البدن أو آية اللمدة إن أي فقيسنا ينقالد قيامد إن داعش بعيد بين الله وين الدك سنين ويقولون وحليين متى قرموا هذا الوعد يباها الذي انتك والله حسابيا جنة النار بلقينا إن كنتم هداته صادقين وكل شيء يوركينا واستعجال الدك سنين قيامة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ما ينظرون إلهي لما السجيان إلا صيحة واحدة هل مرأة المقايلية بي سجيان ونفخذي تأخذهم صيحة وقبريسة وهم يخسمون أما يخسمون أيضا مرمية أو حسوها يستودودية بي قيامة كدل دعيسة وحكا لما السجيان ومدي dadku maartay ku dhacaysay fazaca nafxada oo dadkii suuqoodi jooga noloshoodi iyo wax kala ganacsanaaya murmaya ba la amraya in suuqii la afuufo markaas sida ku dhacaysa falaayastadiicuna ma awoodaan markaas qiyaamada ay dhacday tawsiyatan dardaaran wixii ay haysteen ina ka dardaarmay oo rahebalow arurtayda ogaa lacagtaas meeshaas ii taala waxa saas ku sameey dardaaran kama gaaraan walaa ila ahlihim yarji'uun hatta reerkii ka soo tageen maanta uma laaba karaan suuqii iyo meeshii joogeen iyo midkii meel wax ku waraabsanay iyo midkii dhar gadanay nin walba meeshiisa ku dhacaysa ahadiisna saas ku timid oo markay qiyaamadu dhacayso ayadoo sidii loogu jiro ay hal mar imaanayso markaas midkii barka sameynayay oo dhoobadii uu wada baa ay ku imaanaysa labadii qofo wax kala gadanaysay ayuu dharkii mitirsanaya ayuu wixii ku imaanay bas ma warsanay ma yanduruna yani ma yantadiruna ma sugayaan ilaa sayxatan waahidatan hal mar oo lagu qayliyo oo malaa'i suurka afuufo sayxadaas oo taaquduhum qabanaysa wahum yakhsimuna ayagu maarta murmaya khasbi iyo dood ayuu ku jira falaa yastadiicuna ma awoodaan tawsiyatan dardaaran walaa yarji'una ilaa ahlihim reerkoodana ma laabanayaan qiyaamadii dhacdaba meesha qof walba uu ku mayday wa nufikha waxa la afuufay fi suuri suurkii baa la afuufay geeskii waa nafqadii lagu soo baxayay tii horan waa tii lagu dhintaba nufikha fi suuri suurkii baa la afuufay fa idaahum dadkii min alajdaafi quburayaalka ayay yansiluuna kasoo degdegayaan ilaa rabbihim bayna usoo degdegayaan maxshar si degdega oo aan la daahi karin bay u soo baxayaan sida ayado kala cabbireen yowma yakhrujuuna min alajdaafi siraacan degdeg muhticiina ila daa'i yaquulu kaafiruuna hada yowmun casir muhticiina ila daa'i waa degdeg wa nufiqa fi suuri baa la afuufay fa ilaahum dadkii min alajdaafi waa jamcu jadad waa qubuurta quburaha xaggooday ilaa rabbihim xagga rabbi bay yansiluuna usoo degdegayaan nasligu waa degdegitaan suuratu kaafina waa kusoo marnay yajuuj iyo markii ay soo baxaan dadku halkaasay soo baxayan wahum min kulli xadabin yamsiluun iyo tan waa isku mid marka qaaluu waxay yidhaahdeen yaa waylanaa hooggeenna iyo halaageenne man bacasanaa yaa naga soo bixiyey oo naga soo kiciyey min marqadinaa jiifkeenni iyo hurdadii aan ku jirnay yaa naga soo toosiyey haadaa maa wacda araxmaan wasadaqa almursaluun waa war hadda jawaab ah laakiin dadkii qubuurta markay ka soo baxaan oo ay maaragtay yimaadiin bay waxay leeyihiin yaa waylanaa halaageennee man bacasanaa yaa naga soo bixiyey min marqadinaa jiifkii aan ku jirnay iyo hurdadii dadka ahlunaarka ah oo gaalada in la cadaabayaa la sheegay qubuurta haddana waxay leeyihiin jiifkeenni yaa naga soo kiciyey marka wuxuu leeyahay ibnu kathiir وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم مديدنا إن قبورت لغو عذابي لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقات مارك الله في ريا وحكا الدنبي عذاب الدنبي كردو كان نغر كان هردو النقر إلا حقا وحلق جلدونا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ثم لا يموت فيها ولا يحيا laakiin hadda nolol barzakh ay ku jireen oo cadaab iska maaratay kan aan la mid ahayn marka saasaa loo leeyahay min marqadina hada yaa naga soo kiciyey hada maa wacda araxmaanu wasadaqa almursaluun waxaa ku jawaabaya dadkii cilmiga la siiyey sidaan ku soo marnay suuratu ruum wayawma taqumu saacatu yuqsimu almujrimuuna ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون هذا يوم البعث مركا وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل وحنا ماشي هذا الجوبتين waa Allah raxmaanka wixii uu yaboohay wa sadaqal mursaluuna rusushii la soo dirana runbay sheegeen in xisaab uu jiro oo dadka la xisaabayo adigu laakiin waa diideen hada maa wacda araxmaanu waa jawaabtii ay bixiyeen dadka mu'miniinta hada midkan hadda aad ku jirtiin iyo maanta meesha aad joogtiin ما وعد الرحمن الله الرحمن كاويبوهي وصدق المرسلون مرسلين تينا رب الشاقان ووحي أي حق ربكش سو قدبيان واتا براتب الله يا أولا والذين شاقي من مرقدنا مركا وحير الله كذا ومرق الآخرنا قرآن كافر ميرا كسو عرارتي ميرا كسو مرني سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما حغير الإسلام ثواتي لبعض من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن كلا بل ران على قلوبه إيا وقيل من راق أفرت اسمي الله بحفصة عن عاصم رواية راس سكت اللطيف إليه وحير بالو إستاقيا معلومة أدال كان يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وجوكسي وقت يرو هذا ما وعد الرحمن مرك هذا سلسة علماء أنا وهذا الإبئين أيان أما الجواب تطلق المؤمنين تها ملايتنا تفاصيل أجرت لايسا ملايتها الجواب إيسا لكن قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ربثتم إلى كتاب الله هذا يوم البعث وصبر إن كانت ما كانت معها من قيامة يوحد عيا إلا صيحة واحدة هل مرء لقيلية فإذا هم وضعيه ضدك جميع دمانتود لدينا أكتنا محضرون والوسو حاضرية دمان ضدك هراء يكون الدحي يكون الدنبضة والسكو كاني فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ملك كل كسي جوغان وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثتم إلا قليلا إن كانت معهان إلا صيحة واحدة هل مرء القيلية مركز القيلية فإذا هم جميع لما أنتم لدينا أكتنا محضرون أي الوصف من أياء وصوح حاضرنا فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نظلم قرد الرئيسان أيه شيئا وحبان عمل كيدي وحبان لك ما ظلمين أيه أي شقيستي ولا تجزون من رجل أبا المرين أيه إلا ما كنتم تعملون ويأدوين أسوى السميسين خاصم بلدك أبا المرين أيه وحقر الرأي ظلم يا نقصان عمل كيني أما الزيادة وحقر كدر مجلس فاليوم ما أنت أولا جوا قيامتي حسابتي لا تظلم نفس شيئا نفح لك النقصان لما أغي لقر الرأي سنة مجلته ولا تجزون من الذي أبال مرين إلا ما كنتم ويأدوين هذا هيدان تعملون قوة صوصة ما يموهي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قرآنك وحقصة مرني عادة ديسة هذه جروح اسمار بردقاء أهل الجنة هي أهل النار مركي أهل الجنة لغسة الشاكية أهل النار أكدن بي أهل النار هدي لغسة الشاكية أهل الجنة أكدن بي ومركي ترغيب هي الترهيب تدك مرنا ولا عبسي قلنا يا نار يا لو شاكية يا مرنا ولا جعيل قلنا إن أصحاب الجنة جنة أصحاب تيدا بطا جنة هلي اليوم ما أنت في شغل شغل بكجران شغل يا شغل على بكرة مشغول بكجران فاكهون أيضا فاكه سنة وحيكم مشغول سيه المشيق القرآن قد لكن كل وحيكم مشغول سيه كل جنة شغلة قبانا هي عمل مجر وصورة ما تأبيرها لكن هؤلاء أي أنقارة أي خمسنة إن أصحاب الجنة jannada asxaabteeda dadka galay jannada fii shughulin shughul bay ku jiraan faakiyuuna ayagoo faakiyaysanaya hum ayaga wa aswaajuhum ayaga iyo xaasaskooda fii dilaalin hoosas dhexdeeda ku jiraan calal araa'iki sariira korkooda ayay mutakiuuna ku dangiigaana ku tiirsan yihiin itiku waa qofku saas inuu meel isku sintaaciyo ama uu dhabarka saas yidhaahdo meel ku tiirsada la yidhaahdaa mutakiiina hum ayaga aalu jannaha iyo wa aswaajuhum xaasaskooda fii dilaalin hoosas ayay ku jiraan oo jannada maarata hoosaskeeda calal araa'iki mutakiuun sariira korkood bay ku tiirsan yihiin lahum waxay leeyihiin fiiha jannada faakihatun faakiha ayay leeyihiin noocyaalka fawaakihdo dhan walahum waxay leeyihiin jannada maa yadacuuna wixii ay u yeertaan oo dalbadaan wax alla wixii ay ka helaan wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladdu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun lahum fiiha faakiha jannada waxay ku leeyihiin faakiho faakihada marka waa wax oo marka raashinka qofku cuno ku faakaysto walahum maa yadacuuna wixii u yeertaan oo dalbadaan ayay leeyihiin salaamun qawlan min rabbi raxiim salaamun nabadgelyo ayay leeyihiin qawlan oo hadal ah min rabbin salaamtaasoo ka timid rabbi raxiimin u naxariisan wa taxiyatuhum fiiha salaam taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam salaamun qawlan yacni waa salaam iyo bariidin iyo nabadgelyo min kulli aafaad oo min kulli makruuh wax alla wixii naftu dhibsanaysay waa ka nabadgelayaa gabow ma le geeri ma le maaragtay ma le jirro walbahaar iyo walwal iyo fakar ma le waa salaamun qawlan salaam hadalow la salaamayo min rabbin raxiim rabbi raxiim ah oo naxariisanay salaamtu ayaguna way salaamayaan malaa'igtu waa salaamaysa dhammaan wamtaazu lyowma waa hadal bilaabanaya wallahu aclam.